ده كلام علمائنا كما سمعتم وكما رأيتم. ثم نعود بعد ذلك الى كلام الشارح لنرى كيف دافع عن المؤلف. فنرى انه قد خرج الامر تخريجا اخر، وهم قد قرأوه بالفعل، لان شارح الطحاوية كما تعلمون هم اطلعوا على الكتاب وقاموا بتحقيقه وبالنظر فيه قبل ذلك. يقول: ولهذا والله اعلم قال الشيخ رحمه الله اللي هو الطحاوي واهله في اصله سواء، يشير الى ان التساوي انما هو في اصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه. يعني يقول التساوي في الاصل، في اصل الايمان، ولا يلزم من هذا التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا اله الا الله في قلوب اهلها لا يخفيه الا الله تعالى. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، واخر كالمشعل العظيم، واخر كالسراج المضيء. يعني الايمان بيتفاوت مش كده ولا لا؟ ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، واخر كالمشعل العظيم، واخر كالسراج المضيء، واخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الانوار يوم القيامه بايمانهم وبين ايديهم على هذا المقدار. نور كل انسان على الصراط يكون حسب ايه؟ حسب هذا النور الذي كان في القلب، على حسب النور يجعل الله عز وجل له نورا في الدار الاخره. ولهذا تظهر الانوار يوم القيامه بايمانهم كما جاء في سوره الحديد، وبين ايديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور احرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. خدوا بالكم، يقول احرق، يعني النور ده عنده قدره على حرق الشبهات والشهوات بحسب قوته. ولذلك ان احرقت شبهاتك وشهواتك بالقدر القليل فاعلم ان ذلك من ضعف ماذا؟ من ضعف ايمانك. فان زاد الايمان قام بحرق هذه الشهوات والقضاء على تلك الشبهات. يقول بحسب بحسب ما في قلوبهم من نور احرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. نعم. مش عندي الكلام ده. ده انت نصت ايه؟ اي نصت؟ اي حاجة. هو الكلام ده على فكرة علشان برضو ناخد بالنا، هذا الكلام نقلا عن الامام ابن القيم في مدارج السالكين. واخدين بالكم؟ فنقرأ ما كنت يعني ما يعطيني ما معك؟ يعطيني النص دي؟ معك نفس الكلام؟ لا. بحسب ما في قلوبهم من نور الايمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمه وعظم احرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث انه ربما وصل الى حال لا يصادف شهوه ولا شبهه ولا ذنبا الا احرقه. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء ايمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق. واضح؟ يقول: وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء ايمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وقوله يعني عرف معنى قول النبي السابق عليه الصلاة والسلام، ومعنى قوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. والحديثان كما يتعلمون في الصحيح، فالأول الحديث الأول متفق عليه،

في هذا قال له يعني أنت رجل أتيت بهذه الذنوب وتريد أن تتوب إلى الله والله لا يقبل الله توبتك أبدا. فقتله فأتم المئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. فقال من يحول بينك وبين التوبة ولكن أنت تعيش في أرض يعين أهلها أو يعينك أهلها على ارتكاب المعاصي واقتراف المنكرات والموبقات. فاترك هذه البلدة وهذه الصحبة وهاجر إلى بلدة كذا وكذا ففيها أناس يعينوك على طاعة الله تبارك وتعالى. فخرج الرجل وفي الطريق أدركه الموت. السماء فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أي الملائكة هي التي تتولى. ملائكة الرحمة يقولون أقبل تائبا وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط. ما عملش حاجة في حياتي لم يعمل خيرا قط. فاختلف الاثنان. فأرسل الله إليه الملك ليحتكموا إليه بإذن الله تبارك وتعالى. فاحتكموا إليه فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوا أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر وقيل ماء بفضله. اقترب هو بفضله إلى تلك الأرض فقاسوا فوجدوا أقرب بشبر فتولاه ملائكة الرحمة ودخل الجنة. فهو يقول وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق. السياق اللي هو إيه؟ السياق اللي هو النزع والاحتضار. يقال عن النزع والاحتضار ساعة الاحتضار يقال عنها الإيه؟ السياق. يقول التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية وحملته في تلك الحال أن جعل ينوم بصدره ويقترب وهو في حالة المنازعة وهو يعاتب سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان. امرأة كانت بغيا كانت يعني تبتغي الرجال البغي التي تبتغي الرجال بالأجل ومن شكل ذلك. حين نزعت موقها نزعت موقها والموق والموق هو الخف الغليظ الذي يلبس على الخف. خف خف يقال له ايه؟ يقال له موق. يقال له الموق. الموق هو الخف الغليظ الذي يلبس على الخف. يبقى خف خف يقال عنه ايه؟ موق. حين نزعت موقها وثقت الكلب من الركية. الركية هي البئر التي لم تطوى. في تفسيرنا لسورة يوسف اوضحنا ان البئر اذا كانت محفورة ولم تطوى طي البئر هو بناؤها من الداخل. البناء من الداخل يعني لا جدار من الحجر. إذا بني يقال عنها قوية ويسمى البئر حينئذ قوي يقال القوي ويقال عنه القليل ويقال عنه البئر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن له إذا لم يطوى يعني لم يبن من الداخل يقال عنه البئر كما جاء في سورة يوسف ويقال عنه إيه؟ الركية. فقال وثقت الكلب من الركية فغفر لها. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنها. سقط الكلب يعني عالجت هذا الامر صعب ووضع موقعها في البئر ثم سقط هذا الكلب فغفر الله تبارك وتعالى له. وهكذا العقل ايضا يعني بيتكلم عن هذا الايمان وهذا التوحيد وهذه الكلمة. فيقول يضرب مثلا ايضا وضرب المثل بالبصر امام العمى. يقول وهكذا العقل ايضا فانه يقبل التفاضل واهله في اصله سواء. يعني كل عقلاء ولكن هل جميع العقلاء في العقل سواء؟ ابدا. قال واهله في اصله سواء مستوون في انه العقلاء غير مجانين. فيريد هو ان يقول واهله في اصله سواء يعني انهم مؤمنون غير ايه؟ كافرين. مبصرون غير عمي لكن البصر يتفاوت. والله ما شفت تخريج الشيخ لكلمة الطحاوية واهله في اصله سواء. قال لا نخطئه على طول الخط وانما المقصود يعني في اصله سواء يعني كل مؤمنون ولكن الايمان يتساوي. كما ان العقلاء جميعهم عقلاء طالما مش مجانين ولكن العقل يتساوي. وكذلك المبصرون كل مبصر يعني كلنا مبصرون ولكن الابصار ايه؟ تتساوي. وهكذا قال وهكذا العقل ايضا فانه يقبل التفاضل واهله في اصله سواء. مستوون في انهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم اعقل من بعض، وكذلك الايجاب والتحريم، فيكون ايجاب دون ايجاب. يعني الله اوجب امورا، هل جميع الامور التي اوجبها الله في درجة واحدة؟ وهناك اشياء حرمها الله، هل جميع المحرمات في درجة واحدة؟ ولا المحرمات تتفاوت والواجبات تتفاوت؟ واخدين بالكم ولا لا؟ المحرمات تتفاوت. هل القتل مثل الزنا؟ هل عقوق الوالدين كالزنا؟ هل الشرك بالله مش كده ولا لا كقتل النفس؟ لا، كل شيء له درجته، مع انه كله محرم مش كده ولا لا؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ومع ذلك تتفاوت الامور. يقول وكذلك الإيجاب والتحريم، سيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح. وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب، طرد ذلك يعني جعله قاعدة عامة، جعل ذلك قاعدة عامة في العقل وفي الوجوب، يعني جعل العقل لا يتفاضل وجعل الإيجاب والتحريم لا تتفاضل، هذه الأمور إنما جعلها جميعا قاعدة مضطردة. يقول لك طرد الأمر وفي الأصل طرده، طرد الأمر غير الطرد إنك تطرد واحد من البيت مثلا أو تطرده من المجلس، طرده يعني طرد القاعدة، قال طرد القاعدة يعني أرسل عامة، فجعل القاعدة قاعدة عامة. وحينما نشدد أو نضاعف الوسط في الفعل فعل، فنقول طرد، هذا من المبالغة في إرسال القاعدة قاعدة عامة. يقول لك او يقول لك هذا امر ايه مضطرب، او اضطرب الامر بمعنى ايه اصبح مضطردا، بمعنى اصبح ايه عاما لا يستثنى منه شيء الا ما ورد لك الدليل باستثناء. قال واما زيادة الايمان من جهة الاجمال والتفصيل، مش لسه عن زيادة الايمان ونقصانه، ما زال يرد على او يشرح عبارة واهله في اصله سواء. يقول واما زيادة الايمان من جهة الاجمال والتفصيل، يعني الايمان يزداد بما في القلب من خشية ومن انابة ومن حب لله وما شكل ذلك، ما يقوم في القلب يتفاوت الناس، التصديق نفسه بيحدث فيه تفاوت كالبصر وكالعقل وما شكل ذلك، وكذلك بما في القلب من اعمال القلوب ترفع درجة هذا الايمان. قال وكذلك يزداد الايمان ويتفاوت من جهة الاجمال والتفصيل، كيف؟ يعني لما ربنا عز وجل امر الناس في بداية الشرع، بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، امروا بامور مجملة فامنوا به، ولكن كلما كان ينزل حكم جديد فهذا الحكم الجديد كانوا ايه يؤمنون به فيزدادوا ايمانا، حتى نزل قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فيقول اما زيادة الايمان من جهة الاجمال والتفصيل، فمعلوم انه لا يجب في اول الامر، اول امر الرسالة يعني، ما وجد بعد نزول القرآن الكريم كله، ولا يجب على كل احد من الايمان المفصل لما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي وامثاله. يعني بالنسبة لعموم الامة الامر بدأ مجملا، ثم بعد ذلك بدأ التفصيل شيئا فشيئا حتى كمل الدين، ده بالنسبة لعموم الناس. ولكن هناك بعض الاشخاص لظروف خاصة قد لا يستطيعون ان يصلوا الى التفصيل او ان يصل اليهم التفصيل، كما كان النجاشي ونزلت احكام لم يكن النجاشي يدري عنها شيئا نظرا لظروفه، فكان يعيش في الحبشة ملكا على النصارى وكان يخفي ايمانه، فلم يكن يعني هذا الشخص رضي الله عنه الذي حينما مات صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب، هذا الشخص ما موقفه بالنسبة للأمور التي نزلت ولم يكن على حلم بها ولم يكن على دراية بها، مش مرفوع عنه التكليف في هذا الأمر ولا لا؟ فيقول ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجب على من بلغاه الخبر، فالذين بلغاه الخبر وجب عليهم الإيمان، أما الذي لم يبلغه فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، مش كده ولا لا؟ قال كذا في خبر في حق النجاشي وأمثاله. وأما إذا ده بالنسبة للزيادة بالإجمال والإيه؟ والتفصيل، الإجمال يعني الشريعة المجملة، التفصيل ليه؟ حتى انت كطالب علم كلما تقدمت في العلم وجدت امورا لم تكن تعرفها قبل ذلك، تبدأ تقول يا هذه الامور كانت غايبة عني ما كنتش اعرفها، احاديث جديدة، احكام جديدة، الاحكام دي ما نزلتش اليوم، وانما انت كنت جاهلا لها فتعلم بها اليوم، واضح؟ فده التفصيل. واما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح، اما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو اكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. يعني بكون عند الانسان تصديق في القلب يبعث على العمل، غير التصديق الذي يجعل الانسان قاملا لا يقوى على العمل. يعني هو الانسان انت مصدق وانا مصدق وفلان مصدق من الناس ويؤذن اذان الفجر، وهؤلاء المصدقون يختلفون، فمنهم من يقوم من نومه الى الصلاة والاخر الايمان ضعيف والتصديق ضعيف، فيجعله ايه؟ يلجأ الى الراحة، يلجأ الى النوم، يفضل النوم، واخد بالك ولا لا؟ فيقول ان الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم، التصديق الذي يستلزم لعمل القلب والجوارح، هذا التصديق كان قويا حتى انه لزم منه وترتب عليه ترتب اللازم على الملزوم، اللذان لا ينفك، لازم على ملزوم متسبب على مسبب فرق، لكن اللازم والملزوم العلاقه ايه؟ اقوى من السبب والايه؟ والمسبب. فقال المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو اكمل من التصديق الذي لا يستلزم، التصديق الضعيف الذي لا يلزم منه عمل للقلب ولا للجوارح. فالعلم الذي يعمل به صاحبه اكمل من العلم الذي لا يعمل به. انسان علم معلومه فعمل بها فخلق بها، لم يكن عنده انفصام بين العلم والعمل، هل هذا العلم يتساوي مع علم انسان لا يعمل بعلمه؟ هل العلم ده يتساوي؟ يبقى تصديق ده لا يتساوي مع تصديق ده، فالعلم ده لا يتساوي مع العلم ده، لان العلم الحقيقي هو الذي يجعل صاحبه يعمل به، والتصديق الحقيقي هو الذي يجعل صاحبه يعمل به. واخدين بالكم؟ قال فالعلم الذي يعمل به صاحبه اكمل من العلم الذي لا يعمل به، فاذا لم يحصل اللازم دل على ضعف المجهول، ما قالش على عدمه، على ضعف، مش كده؟ لانه قد يصل الى درجه ضعيفه جدا. فخد بالك، خد بالك. قال فاذا لم يحصل اللازم دل ذلك اما على عدم الملزوم، اذا مفيش تصديق اصلا، واما على ايه؟ ضعف. لانه احيانا يكون عندك بطاريه فيها كهرباء لكن لا تقوى على ان تضيء لمبه، وتيجي تحط فيها مفك التست تجد فيها اشاره، واخدين بالك؟ شيء من الكهرباء تنور، لكن لو حطيت فيها مصباح ما تنورش، مش كده ولا لا؟ ما تنوروش، لكن هي فيها كهرباء، لكن الكهرباء ايه؟ ضعيفة جدا. فانعدام اللازم يدل على اما انعدام الملزوم واما ضعفه. الكلام ده هيتكرر كتير لان هنتكلم فيه بمشيئة الله تعالى. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، المخبر الذي اخبر كالمعاين الذي رأى بعينيه، وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح رواه ابن حبان وغيره، وهو حديث صحيح صحه الشيخ الألباني وذكره في السلسلة الصحيحة. ليس المخبر كالمعاين اللي يشوف بعينيه زي اللي سمع، حتى ولو سمع من ثقة، حتى ولو سمع خبرا متواترا تحيل العادة تواطؤ رجاله ونقلته على الكذب، ومع ذلك هل يستوي هذا مع الرؤية العينية؟ شوف قال وموسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن قومه عبد العلم لم يلق الالواح، مش كده؟ مش ربنا عز وجل قال وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئك على اثري جايين ورايا وعجلت اليك رب لترضى. قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامرين، وبين له ما اعرف. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، مش كده ولا لا؟ ولكنه حينما مع ان الله اخبره بانهم عبدوا العلم، ولكن حينما راى العباد بعينيه هو يصدق ربه ومتيقن من خبر الله عز وجل، ولكنه لما راى الامر لم يصبر،

ان وجب عليك هذا الامر، ولكن المسلم عموما يجب عليه ان يؤمن بالايه؟ بالزكاة ويؤمن بالحج. لكن التفصيل فيما وجب عليه فعله بالفعل، ده الصلاة مثلا، هل ينفع الواحد يؤمن بالصلاة ايمانا مجملا؟ لا، لان ليس هناك عذر لترك هذه الصلاة. قال وكذلك الرجل اول ما يسلم انما يجب عليه اقرار المجمل، ثم اذا جاء وقت الصلاة كان عليه ان يؤمن بوجودها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما امروا به من الايمان. ثم قال ولا شك ان من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية. وأكتفي ونقف على هذه النقطة من مشيئة الله تبارك وتعالى. من اليوم يعني لم نتوسع في الشرح في مثل هذه الأمور، نظرا لأنه أول يوم بعد المغرب، وأعرف أن هذا كان مفاجئا لبعض إخواننا الذين لم يأتوا في درس الجمعة. إن شاء الله لو في أسئلة هامة خاصة بالدرس نجيب عليها بعد الصلاة بمشيئة الله تعالى.